لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. قوله فليكن أول منصوب على أنه خبر يكن مقدم، وشهادة اسمها مؤخر، ويجوز العكس. وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب، لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. وأما قول المتكلمين ومن تبعهم إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال، فذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده، ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أممهم إلى توحيد العبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي لا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله فضل الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ذكر حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا وحاكما إلى اليمن، فلما بعثه أخبره صلى الله عليه وسلم أنه يجد هناك أقواما من أهل الكتاب، وأهل الكتاب كما هو معلوم هم اليهود والنصارى، فنبهه على أن يأخذ الحيطة ويستعد لأولئك لما لديهم من الكتب. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا يدل على أن البداء بالدعوة إلى الله بالأهم فالأهم، فلا هناك أهم من الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. فلذلك قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويوحدوه سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يعبدوا معه أحدا غيره. وهذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين، فكل رسول بعث إنما يدعو إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، بخلاف ما عليه أهل الكلام الذين يقولون إن أول واجب على العبيد معرفة الله بالاستدلال، وهذا خلاف ما دلت عليه الآيات القرآنية وخلاف ما دلت عليه النصوص النبوية. فإن أول ما يأمر الله عباده سبحانه يعبدوه وحده لا شريك له، أما معرفة الإله سبحانه وتعالى فهذا حق، ولكن الناس مفطورين عليها، مؤمنهم وكافرهم، كل يعرف الله سبحانه وتعالى، وكل يعلم أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق، إلا أنهم لم يعبدوه، أشركوا معه في العبادة، وإلا فكل يعرف هذا. النصارى يشركون معه، يقولون إن الله سبحانه وتعالى إله، لكن يجعلون عيسى معه، أو يقولون عيسى ابن الله. اليهود كذلك يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو خالقهم وخالق السماوات والأرض، وأنه هو الذي أرسل الأنبياء، وأن موسى الذي يزعمون أنه هو نبيهم عليه الصلاة والسلام مرسل من قبل الله، عارفين هذا، إلا أنهم لم يوحدوا الله. ولذلك الآيات القرآنية بينت أن دعوة المرسلين من أولهم إلى آخرهم، من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أنزلت بالدعوة إلى التوحيد. ولذلك يقول سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. ما قال أن اعرفوا الله، عارفين الله. ولذلك لما قالت له رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ما يشكون بذلك. بل أكثر أهل الأرض أو أكثر الخلق، ما هو أهل الأرض، أكثر الخلق على الإطلاق إبليس. وإبليس يعرف الله ويعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، وطلبوا منه أنه ينظره إلى يوم الدين، ولذلك قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. فقال ربي، يعرف أن الله هو ربه، وطلبوا يعرف أنه هو الذي يجيب الدعاء، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. فقال الله: إنك من المنظرين. فإذا كان فهذا خطأ من المتكلمين الذين يقولون أول ما الإنسان يعرف هو معرفة الله، الله كده يعرفه في كل مكان، المؤمن والكافر. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بتوحيد الله، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يوحدوه المشركين لا يعبدوا إلا الله، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، أن هذا لشيء عجاب، الآلهة كثيرة. نعم، هم يعترفون بإله السماء وأن بيده كل شيء، وأنه لكن يقول ذولا آلهة يقربوننا إلى الله، فهم يعترفون بذلك. ولذلك أمر الله نبيه أن يحتج عليهم بإقرارهم بأن الله هو خالقهم ورازقهم. بإقرارهم هذا يلزمهم بتوحيد العبادة، وأنه يلزمهم مدام تقروا بأنه هو خالقهم وأنه ورازقهم أن يعبدوه وحده ولا شريك له. ولذلك يقول سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفلا تذكرون. ولذلك قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. ما دمتم تعترفون أن الأرض ومن فيها لله، وأن السماوات ومن فيها لله، وأن الله هو الذي يجير ولا يجار عليه، كل هذا أين عقولكم؟ ألا تتذكرون؟ ألا تتقون؟ هل أنتم مسحورون؟ أين ذهبت عقولكم؟ فالذي يستحق، الذي خلقكم ورزقكم وخلق الأرض باعترافكم مقرون والسماوات وكل شيء وأنه بيد كل شيء، ألا تعبدونه وحده وتخلصون له العبادة؟ فلذلك يقول الله لنبيه خاطبهم بهذا: قل لهم لمن الأرض، اعترفون لمن، قل من رب السماوات السبع، اعترفون من بيده ملكوت كل شيء وهو يجار عليهم، اعترفون بذلك. لكنهم يقولون: هذه أصنام نعبده تقربنا إلى الله، وهذه خشب أو أحجار أو أموات، ما بيدهم شيء ولا يملكون شيء. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ما يملكون شيء، سواء عبادة صنم أو شجر أو نهر أو كوكب أو ولي من الأولياء أو صاحب قبر من القبور أو نبي من الأنبياء، ما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. أن الله يقول لنبيه محمد أفضل الخلق: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فغير باب أولى أنه لا يملك لأحد شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه أمره الله أن ينذر عشيرته والأقربين في قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، وجمعهم عمامه وعماته والأقربون منه، فقال عليه الصلاة والسلام: أنقلوا أنفسكم، لا أملك لكم من الله شيئا، آمنوا بالله ووحدوا واعبدوه، هذا اللي ينفعكم، أنا ما أملك لكم شيء. يا عباس عم رسول الله، لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. فالأمر كله لله، والأمر كله بيده سبحانه وتعالى، على له الخلق والأمر. فالصحيح أن أول مخلوق ما يخلق عبد، أول شيء هو معرفة الإله، العبادة، أن يعبد الله وحده لا شريك له. ولذلك يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. كل الأنبياء يأمروا بعبادة الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الآيات ومع الأحاديث كثيرة، منها هذا حديث معاذ رضي الله عنه: إنك ستأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات: أولا التوحيد ثم العبادة. فهذه دعوة الأنبياء والمرسلين، وهذه دعوة أتباع المرسلين، لأن الله أمرهم بهذا. قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك، قالت وقال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: هذا يحتمل شيئين، أحدهما أفي وجوده شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر، في الفطر السليمة. والمعنى الثاني الفطر السليمة في الفطر السليمة. وفي المعنى الثاني أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفا. نعم، ما فعل وسائط التي بينهم؟ الله ما أمرهم بجعل وسائط، الله ما يحتاج إلى واسطة، الله يعلم ما في ضميرك، الله يعلم السر وأخفى، يعلم اللي في سرك وما هو أخفى من ذلك، وهو الشيء الذي لم يطلع عنك إليك حتى الآن، الله يعلم أنه سيقع في قلبك ويعلم سبحانه وتعالى، فهو يعلم السر وأخفى، ما في داعي أنك تحط واسطة بينك وبين الله، لا سيما من والعياذ بالله من ضعف العقول. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إنهم يعبدون أصنام، يعبدون حجر ويزعمونه يوصلهم إلى الله، حجر يوصلك إلى الله، والله علام الغيوب، الله يعلم ما في نفسك ويعلم ما في ضميرك ويسمع كلامك، وتروح الحجر تقول هذا يوصلني إلى الله، أو إنسان ميت بقبره توسل عنده وتطلب الحجر تقول هذا يوصلني إلى الله؟ يعني ما أنت ما تعتقد أن الله يراك؟ ما تعتقد أن الله يسمع كلامك؟ ما تعتقد أن الله يعلم ما في ضميرك؟ أين من والعياذ بالله أين العقول؟ فلذلك تجد كثير والعياذ بالله من الناس مشركين، هذا لا يعبدون شجر، وهذا لا يعبدون هذا النهر، يقولون هذا النهر العظيم اللي فيه كذا وفي مصالح، هذا نعبده لأنه منه الخير ومنه، هذا مسير ومرسل، الله اللي يخلقه والله اللي يرسله لكم، هل يرسل لكم هذه الأشياء يعبدون، ولا شجرة كبيرة يعظمونه ويتبركون ويطلبون من البركة؟ وش عندها الشجرة؟ مخلوق الله اللي خلقه سبحانه وتعالى، اخلقه لكم، اخلقه لكم لأجل مصالحكم، لأن الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالكواكب والأنهار والأشجار الله الذي خلقها لابن آدم. ولذلك جاء في الحديث القدسي ابن آدم أو ابن آدم: خلقتك من أجلي، أي من أجل عبادتي، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلقت كل شيء من أجلك. هذا حديث القدسي، والآية الكريمة توضح: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقه من أجلكم، فكيف شيء مخلوق من أجلك ومن أجل مصلحك وتروح وتعبده، تزعم أنه يقربك من الله ويوصلك من الله؟ أقرب ما تكون من الله إذا كنت في بيتك في محل مظلم تصلي لله وساجد تسأل الله، أقرب ما تكون إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولكن في أي مكان سجدت، محب مسجد ولا محل صحراء ولا لكن إذا كنت في بيتك أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى الخشوع وأقرب إلى أنك بعملك هذا قاصد وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة النافلة في البيت خلاف الفرض، الفرض لابد في جماعة المسلمين، لكن النبي قال أفضل الصلاة صلاة التطوع في البيت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان تهجده في البيت وكان يوتر في بيته، بل النوافل الصلوات النوافل التي هي بعد الصلوات اللي هي الراتبة يصليها في البيت. إذا صلى المغرب عليه الصلاة والسلام دخل البيت وصلى ركعتين، لا صلى العشاء دخل البيت وصلى ركعتين، إذا صلى الجمعة دخل البيت وصلى ركعتين، فكان في التطوع في البيت، فإذا كنت صلاتك في البيت أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى أنك ما قصدت رياء الناس ولا سمعة الناس، وإنك قاصد وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا سجدت في أي مكان تكون فأقرب ما تكون إلى الله، فألح بالدعاء. ولذلك النبي قال: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم في حال السجود، لأنك في هذه الحالة عفرت وجهك وجعلت أشرف عضو من أعضائك هو الوجه، أعظم، جعلت أشرف عضو من أعضائك على الأرض، جعلت جبينك على الأرض وأنفك ألصقته للأرض. وشو له ذا؟ كله ذلا لله وخضوعا لله وعبادة لله وطاعة لله. فلذلك استحقيت أن تكون بهذه المنزلة أقرب ما تكون من الله، فألح بالدعاء، فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك، والله يحب الملحين في الدعاء، والله يغضب إذا تركت سؤاله، بخلاف بني آدم إذا سألتهم يغضبون عليك. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فألح إلى الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى غيره، لا ولي ولا صاحب قبر ولا شجر ولا حجر ولا نهر ولا أي شيء من الأمور، اعتمد فأعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى، انتهى. قلت: وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. وروى أبو جعفر بن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنهم قالوا: ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض، فهذا إيمانهم. وعن عكرمة أيضا تسألهم: من خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله. فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. قد تقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت بالكتاب والسنة بقيود ثقال، منها العلم واليقين والإخلاص. نعم، منها العلم، أن تعلم أنه لا إله إلا الله، علم يقين ما يساورك فيه أي شك، علم يقين بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وأنه هو الإله. العلم واليقين أن تعلم عن هذا، لأن الله أخبرك بهذا والنبي أخبرك بهذا، فهذا من باب العلم. وكذلك إذا تعلم هذا علم يقين ما في شك، لأن هذا خبر من عند الله. نعم، منها العلم واليقين والإخلاص والإخلاص. نعم، والإخلاص لله، إن عبدت الله وعبدت معه غيره ما نفعك لا إله إلا الله. نعم، والصدق والمحبة والقبول. نعم، والصدق أن تقول صادق لله، لا تقول تظهر ذلك بلسانك وتبطن فتكون مثل المنافقين، لأن المنافقين غير صادقين. إذا جاءك المنافقون قال: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. ولذلك وصف عباد الله المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الذين صدقوا في إيمانهم، بخلاف المنافقين الذين كذبوا، يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهم كذب في قلوبهم، كذبهم الله، قال: والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، ولو قالوا نشهد أنك لرسول الله، يقولونها بألسنتهم وليس في قلوبهم. هنا والصدق والمحبة والقبول. نعم، والمحبة أن تحب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي رزقك، وهو الذي يحميك من المكروه، والذي يدفع عنك السوء، فتحبه سبحانه وتعالى على نعمه التي أنعم عليك بها، يحبهم ويحبونه. والذين آمنوا وشد حبا لله من أولئك الذين يحبون الآلهة أو يدعونها من دون الله، فهذا المحبة لابد أن تحب الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا من شروط لا إله إلا الله. نعم، والمحبة والانقياد، لأن الانقياد أن تنقاد لأوامر الله، أمرك بفعل هذا افعله، نهاك عن هذا انكف عنه، هذا الانقياد. وإلا منك تركت لنفسك هواها وتركت عنانها وصرت ما تحجز عن شيء، فأنت ما انقدت لأمر الله. والانقياد تنقاد أمرك الله لها الطاهر، هذه الصلاة تذهب وتصلي كما أمرك الله. أمرك الله بالصيام تصوم كما أمرك الله إن قدت لأمره. أمرك الله بالحج، أمرك الله بالزكاة، تنقاد وتفعل ما أمرك الله به، وتنقاد أيضا تحمي نفسك عن المنهيات. نهاك الله عن الزنا تجتنبه، انقدت لأمر الله، انقدت لنهي، انتهيت عما نهاك عنه. ولذلك سمي الإسلام إسلام. فالإسلام ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فتنقاد لله سبحانه وتعالى بكل أوامره وتعلم أنها حق وتؤمن بها. نعم. والكفر بما يعبد من دون الله. لابد من الكفر بما يعبد من دون الله، إذا ما كفرت بما يعبد من دون الله ما نفع، لأن الله يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا لم يكفر بالطاغوت لو آمن بالله ما ينفعه، لأنه سوى الله جعل الطاغوت والله واحد، إذا صار مؤمن بالطاغوت ومؤمن بالله صاروا سواء ما ينفعه هذا، لأن هذا هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته هو شركه. فلا بد من الإخلاص لإثبات له وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دون الله، وإلا ما كم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة، فإن لم تجتمع هذه لم تنفعه، لم تنفعه. والناس لم تنفعه. نعم. والناس متفاوتون في العلم بها والعمل، فمنهم من ينفعه قولها ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى. نعم، منهم من ينفع قول لا إله إلا الله ومنهم من لا ينفعه. إذا قال لا إله إلا الله خالف معناها لا إله إلا الله بلسانه، لكنه يذهب إلى صاحب القبر ويسجد صاحب القبر أو يطوف بالقبر أو يسأل صاحب القبر، يسأله العون ويسأله المدد ويسأله الولد ويسأله، معناه أنه أبطل كلمة لا إله إلا الله. لو أنك صادق بلا إله إلا الله ما رحت لغيره، بل أقصده وأعبده وأسأله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله ما هو بعيد منك، اسمع كلامك ويراك، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بلعلهم يرشدون. قوله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا إذا أسلم بتركه الشرك. هنا المشرك اللي يعبد مع الله غيره تقول له صل، لا، ما لو صلى ما تنفع صلاته، لأنه أولا مأمور بأن يعبد الله وحده لا شريك له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ انك تأتي قوم الاثنان فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات، اذا ما اطاعوا ما تنفعهم الصلاة، لان الله يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما تنفع اعمالهم وهم مشركون بالله، العمل انما ينفع لمن لم يشرك بالله. ولذلك النبي قال ادعوهم الى التوحيد، فاذا اجابوك شهادة لا اله الا الله والتوحيد فاعلمهم بالصلاة، فإذا استجابوا للصلاة فأعلمهم أيضا بالزكاة، وإذا ما استجابوا للتوحيد لو صلوا ولزكوا ما ينفعهم، لأنه لابد ما يقبل إلا ممن عبد الله ووحد الله سبحانه وتعالى يقبل عمله. نعم. فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنا وظاهرا، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، كما قال النووي رحمه الله تعالى ما معناه، إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام. نعم، المطالبة بالفرائض في الدنيا ما تكون إلا بعد الإسلام، بعد تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. أما في الآخرة فسيعاقب على كفره وشركه وعدم توحيده، وسيعاقب على ترك الصلاة، وسيعاقب على ترك الزكاة، وسيعاقب على ترك الحج، سيعاقب عن كل شيء. لكن في الدنيا من شرط صحة الصلاة والزكاة شهادة لا إله إلا التوحيد، إذا ما وحد فيه ما تقبل منه، ولذلك يعاقب عليها في الآخرة. نعم. ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها، ويزاد في عذابهم في الآخرة. نعم، يزاد فيها، هم مخاطبون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج واجب على الناس كلهم، لكن يجينا يهودي ولا نصراني يقول أبي حج، يقول لا، ما يقبل منك حتى تؤمن بمحمد. فإذا أمنت بالرسول شهدت لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، قبل منك الحج. أما إذا ما ينفعك حج. فهم مخاطبون بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبتوحيد الله، وثم إذا عملوا ذلك وجب عليهم الحج. ولذلك سمى الله سبحانه: فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. نعم، هذا هو الصحيح، أنهم مخاطبون بها ويعاقبون على ترك الصلاة والصيام وإن كانت لا تقبل منهم حتى يؤمنوا، وكذلك أيضا يعذبون على ارتكاب الفواحش من الزنا والسرقة والخمر وأكل أموال الناس وظلم الناس، هذا يعاقبون عليه ولو أنهم كفار. ما قال أن تعذيبهم في مقابل كفرهم وشركهم بس، لا، يعاقبون على كفرهم وشركهم، ويعاقبون أيضا على ترك ما أمرهم الله به، ويعاقبون أيضا على ظلم الناس وأخذ أموال الناس واغتصابهم، يعاقبون كل على هذا يوم القيامة كله. هنا قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها. نعم، الزكاة ما تنفع الإنسان اللي ما وحد الله، ما شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا أقام الصلاة، يروح يزكي ما تقبل من زكاته. لأن الزكاة الأعمال الطاعة، أعمال البر كلها من شرطها توحيد الله، من شرطها الإسلام. الصلاة ما تصح بدون الإسلام وبدون شهادة لا إله إلا الله. الزكاة ما تصح بدون شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة. ولذلك لما ذكر الله الزكاة في أي موطن يذكر الزكاة يذكر الصلاة قبله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. كل ما ذكرت الزكاة ذكر الصلاة قبله، هي أهم منها، بعدها تأتي الزكاة. فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها. وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها، والصلاة قرينة الصلوات، والزكاة قرينة الصلوات في كتاب الله تعالى. ويدل على هذه الجملة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان لقوة الداعي إلى ذلك، لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزوما. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال أنس في الآية: توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم ربهم. نعم، توبتهم خلع الأوثان، يعني ترك الأوثان والابتعاد عنها، مثل ما يخلع الإنسان ثوبه يخلعه يرميه عنه. خلع الأوثان يعني ترك الأوثان والبعد والكفر بما يعبد من دون الله، الأوثان جميع شيء. فإذا خلعها ووحد الله وعبد الله وحده لا شريك له، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان مشروط بترك الشرك كبر. فمن يكفر بالطاغوت، أولا الكفر بالطاغوت، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لكن يؤمن بالله ويؤمن بالطاغوت هذا ما استمسك بالعروة الوثقى، فلابد أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي استمسك بالعروة الوثقى على انفصام لها. قال أنس في الآية: توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن ابن مسعود مرفوعا: أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن لم يزك فلا صلاة له. قال ابن زيد: أبى الله أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة. وفيه بيان مصرف الزكاة قوله: فإنهم أطاعوك. نعم، فيه ذكر الزكاة وذكر مصرفه، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.